ولما كانت الحلقة 34 بعد 133 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحرب بين الملكة شين وزوجها الملك ضلال كانت في الحقيقة حربا بين الملك دونار الغني الجبار والملك دينار العجوز المكار. وشهد العالم في هذه الأيام أعجب حرب تقام، وهكذا احترب الزوجان ومن ورائهما قوتان عجيبتان، دونار ودينار، ولهذا أنصار ولهذا أنصار، والشعب من ذلك كله في نار. ولجأت بنت حواء إلى المكر والدهاء، فأرسلت الملكة شين بعض المقربين، فأخبر الملك ضلال أنها في أسوأ حال، وأنها على فراش الموت خفيضة الصوت، وأنها تريد أن تراه قبل أن تدركها الوفاة. وخدع الملك ضلال بهذا المقال، وانطلق في الحال حتى وصل إليها وأقبل عليها. شين ضلال، تعال. الحمد لله اللي شفتك. شد حيلك، كنت خايفة أموت قبل ما أشوفك يا حبيبي. ضلال، أنا بموت وبعترف لك أنا ما غلطتش في حقك. إلا خلاني أعمل كده حبك والجنيه المسحور اللي قمت تسرقيه مني. أنا بموت ومش راضي تصدقني. أنا قلت لك الدافع اللي دفعني، كنت متصورة أنك هتسيبني بس كده وهي دي قليلة. إزاي؟ أنا كنت فاهم حاجة تانية. مفيش غيرك حاجة تانية، أنت كل شيء في الدنيا. شين، ابقى افتكرني واعرف أن كنت مخلصة لك، وحموت ولا فيش في عيني غير خيال. شين ضلال، ليه ما قلت ليش كده من زمان؟ كنت غلطانة يا حبيبي. أنا اللي كنت غلطان. أنا مسامحاك يا حبيبي. أنت كنت ضايعة مني ولقيتك بس دلوقتي في الساعة اللي هتفرقيني فيها. ضلال، الجوهرة اللي ما كنتش عارف قيمتها، الجنة اللي ما لحقتش أدخلها. ليه يا ربي ليه؟ ما تبكيش يا ضلال، كلنا على هذا الحال. أنا كنت فاهمة أنك بتكرهني. أنا بحبك بحبك. ضلال شين، أنت قلتي، أنت عملتي ليه؟ أنت ردت لي روحي، أنت دويت لك روحي. الله، طب بس استني. اسندني اسندني، ما تحركيش بس دلوقتي. أنا بحس أن الروح ردت في جسمي، العافية بتكرف دمي. يا ربي، كلامك يا حبيبي لما جراحي. طب بس ارتاحي ارتاحي. أحدني، تعالي بس ما تتحركيش. أنا مفيش حاجة بيا. أنا عملت اللي أنت عملت إيه فيا؟ أنا حضلل عليك برموش عيني. يا حبيبي يا حبيبتي، كلامك بينزل على قلبي يروق قلبي. أنا سليمة، أنا عايزة أقوم. بس هدي، ما تتحركيش. أنا خلاص خلاص، أنا ما بقتش عيانة. بس لسه ضعفانة. أنا هبعتلك الطبيب بتاعي. أنت طبيبي وأنت حبيبي. شين ضلال، أنا ما كنتش فاهمك، ما كنتش عارفك. أنا مش هفرق، أنا هروح أصرف الديوان وارجع لك، علشان ألازمك لما ربنا ياخد بيدك. هتغيب علي يا ضلال. أنا ما كنتش هغيب عنك. فين الخدمين؟ يا كهرمانة، فين كهرمانة؟ مولانا. الله، إيه؟ أنت عملت إيه؟ فين؟ دي مولاتي دلوقتي كانت مع الميتين. ربنا كريم. اسمع يا مزاع. ايوه. ما تسيبوهاش لوحدها، ضروري حد من الجواري لازمها على مجالها. شين، خليتك بعافية دلوقتي. ضلال. لا ما تتحركيش يا حبيبتي، هتغيب علي يا ضلال. انا هرجع في الحال. الوداع يا مأمون، الوداع. انت عملت ايه يا رسلان؟ كل اللي عمله المرحوم الشيخ نعمان. هذه هدوم الكاهن، انا حقتل الخاين. نعمان وبعد منه رسلان، يا رب صبرني. ما تعملش كده يا مأمون، شجعني. انا مش خايف ولا ندمان، مش صعبان علي غير العيال. وصيتك العيال. عدنان. عدنان ابني. ابويا فين يا عم؟ هو انت كل يوم تسألني هو فين؟ راح فين يا عم؟ قلت لك مسافر يا ابني. وهو اللي مسافر ما يرجعش يا عمي. بكرة ما تكبر تسافر زيه. اسمع يا عدنان. عم رسلان، انا مسافر لابوك دلوقتي. وهتقابله يا عمي؟ هقابله يا ابني. طب خدني معاك اشوفه. ما اقدرش اخدك. نفسي اشوف. خدني معاك يا عم، خدني معاك. حوشه يا مأمون. تعال يا عدنان. عم رسلان، عم رسلان. الوداع. عم رسلان. الوداع، الوداع. سلمولي عليه. الوداع يا مأمون، الوداع يا عدنان، الوداع يا بلاد، الوداع، الوداع. شوف الحب بيعمل ايه يا ضلال. ايوه احنا كنا فين وبقينا فين. الحمد لله على سلامتك يا شين. انت داوتني، انت احيتني. يا ريتني كنت اعرف، يا ريتني. انت رديت لي روحي، انت ضمت جروحي. ده انت قلبي وروحي. يعني ما سامحني؟ ده انت اللي تسامحيني. تصوري من ظنوني كنت فاهم انك بتكرهيني. ده انت قلبي وعيني. ومن غبائي كنت فاهم انك بتحاربيني. احاربك؟ حد يحارب روحه؟ يا سلام يا شين، انا النهارده لقيت اجمل لقية، لقيت اغلى حاجة في الدنيا، لقيتك انت يا حبيبتي. اشرب يا حبيبي. اسقيني. خد من ايدي. تسلم ايدك. الله، انت بتعملي ايه؟ طول بالك يا حبيبي. ضلال. شين. شوف يا حبيبي. ايه؟ خد. انا خد في وشك. انا توه عن الدنيا. انتي توه عن الدنيا. انتي مجرمة. توه. انتي تعبان، انتي حية. تعالي. اي الله، انت بتصرخي ليه؟ سيبني، سيبني. ايه ده؟ حضرتك مين؟ انا الملكة شين. الملكة شين؟ انت انا مين؟ انا فين؟ انا مين؟ انا فين؟ ضلال. ضلال. ضلال مين؟ انت. انا اسمي ضلال؟ انت تهت يا ضلال. قوليلي انا ايه؟ وايه اللي جاب هنا ايه؟ طيب بس خليك عندك. انطاي. انا مين؟ اي انطاي. يا مزاع، يا عبيد، يا احوال. مولاك. الله، سيبها يا مولانا. مولاكو. مولانا. مولاكو مين؟ اسمع بس يا مولانا. انت بتقول انا؟ انت مش عارفني؟ لا والله مش واخد بالي. انا مزاع المخالي. مزاع المخالي. الملك ما عادش عارف حد. دي الحكايه جد. انت بتقول ايه؟ تعال انا. اي انتوا مستنين ايه؟ ده جنينه صعب. شيلوه قبل ما يخرج للشعب. ان ما كنتوش هتقولوا لي انا مين، انا هموتكم. يلا يا مسرور. شيل يا مسرور. سيبني. سيبني. يلا الحقوني. هيموتوني. ودلوقتي هيعملوا ايه؟ ضروري هيشيلوه مدام مجنون. امال اللي هيبقى ملك مين؟ يمكن الملكة شين تجيب ابنها حنين، الواد المترتق، ولا يمكن تعمل اخوه منين، الواد اللي بيتأتأ. بس ما انا ابني غير تمن الخنجر والهدوم، بكرة يجيلهم يوم. كلكم وحكاية جنان وديكم. على كل حال حمد الله على سلامتك. عمي رسلان. عمي عدنان. عمي رسلان ازيك يا عدنان؟ انت قابلت والدي؟ انا ما سافرتش يا ابني. انتوا بتضحكوا علي، انا عاوز اشوف ابويا. انا هروح لابويا، انا هروح لابويا. عدنان انا هروح لابويا. اجري الحقوا يا رسلان. عدنان عدنان عدنان. وانطلق الشيخ رسلان وراء الفتى عدنان حتى أدركه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 34 بعد 133 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.